السؤال الثامن يقول السائل: هل يشرع لمستمع الخطبة أن يقول آمين عند دعاء الخطيب وجزاكم الله خيرا؟ لا أعلم في هذا حتى هذه الساعة نصا أستدل به، لكن لعله إن أمن إسرارا في نفسه أصاب إن شاء الله تعالى، لأن المقصود من الجلوس للخطبة هو الإنصات لها، نعم، والجهر بأمين يشوش على الآخرين، نعم.